يروح الليل ساكت توي ذا العالم هدا ابتدي حلو السوالف الله يطول عمرك به قصص وسط الخاطر ما درى عنها حدا قبلي لا اجي لك حبيبي باخذ القمرة يضر